بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، تحدثنا في مرتين عن الشباب وإلى الشباب ونصحناهم وما أجدرهم بالنصح، ونصحناهم وما أحراهم بالنصح، نصحناهم بالجد وإحصان الفروج وغض الأبصار وحفظ النفس من الشهوات والشيطان، ورأس الأمر في ذلك هو الزواج. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه، وهو علاج الشباب كلهم من تلك الشهوات التي تجري منهم مجرى الدم من العروق. نصحنا بالزواج، ولكن دون الزواج مفاوز، ودونه عقبات وعقبات، دونه مشقة ولدتها وصنعتها مفاهيم خاطئة وعادات سيئة استعبدت الناس وملكتهم، ملكت الناس عاداتهم ومفاهيمهم ما أنزل الله بها من سلطان، فحالت بين الشباب وبين الزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظنوه بيعا وتجارة في الأبضاع، وما دروا أنه الدين، ما درى الناس أنه الدين، بل هو نصف الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. هو نصف الدين، وهو باب طاعة الله عز وجل يلتمس فيه المؤمن قرة العين في الدنيا والآخرة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكحوا فإني مكاثر بكم الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وقال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من ذلك أخذ العلماء حكم الوجوب للزواج، يجب على كل مستطيع للباءة راغب في الزواج يخاف على نفسه الفتنة، إذا كان فيه ذلك وجب في حقه الزواج. فإن كان مستطيعا ولا يخشى عليه العنت، صار في حقه سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها سنها الرسل والأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ما درى هؤلاء أن الزواج أجر وطاعة لله عز وجل، في والله أجر، بل ما فيه من الشهوة والمتاع الذي يظنه كثير من الناس وطرا لأنفسهم وحاجة لأنفسهم، ما هو إلا من الدين، وما هو إلا من طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام، أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له بها أجر، فهو طاعة لله عز وجل وقربة يتقرب بها المسلم. ما يظنه الناس أنه قضاء وطر، إن نوى به الإنسان ذلك فله ذلك ولن يؤجر، ولكن المؤمن ينوي به إحصان نفسه وإحصان زوجه وإنجاب الولد وطاعة الله عز وجل، فيضاعف الله له بذلك الأجر مضاعفات كثيرة. ورب السماوات والأرض يده من لا تغيضها نفقة. ما دروا أن الزواج نسب قريب وحق يعرفه الأريب، ما هو أبضاع سباع، وإنما هو نسب، دم في دم ولحم في لحم، دم في دم. فكم من خال نفعه بنو أخته، وكم من أب رفعه نسب بنته، كم من أب رفعه نسب بنته، فهو دم ولحم لا تباع المرأة فيه ولا تشترى. مفاهيم خاطئة اعتقدها الناس في الزواج، وما هو إلا طاعة لله عز وجل وعون للمسلم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم هو عادات سيئة، عادات سيئة اعتادها الناس، عادات سيئة اعتادها الناس ودرجوا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أحراها بأن ينظر الناس فيها. فليس كل ما توارثه الناس دينا، وليس كل ما ورثه الناس عن آبائهم وأجدادهم عقيدة يعتقدونها ويتمسكون بها. فكثير من العادات التي اعتادها الناس فيها من العادات السيئة الجاهلية ما فيها ينبغي أن يبتعد الناس عنها، ولي الزوج وولي الزوجة أو الزوج نفسه وولي الزوجة عليهما واجبات ينبغي أن ينظرا فيها. ونحن نتحدث عن التزويج يا عباد الله وعن الزواج لأنه باب تغلق منه الفتنة لشباب المسلمين، لأنه أمر خطير نتحدث عن ذلك، ووراء ذلك من الحقوق حقوق الزوجية ونحوها الكثير، لكننا ما قصدنا أن نتحدث عن ذلك، إنما نتحدث عن التزويج وهدي السلف رحمهم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوهم في ذلك، وعونهم بعضهم لبعض على ذلك. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج الرجل أبناءه إذا رشدوا، إذا كان مستطيعا تزويجهم. كان عبد الله بن عباس يجمع بنيه ويقول: يا بني إن أفحش الفاحشة الزنا، فمن أراد منكم الزواج زوجته، من أراد منكم الزواج زوجته ليتعفف والولي يتحصن. قال ربنا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي يريد الزواج أن يلتمس ذات الدين، قال: فاظفر بذات الدين خربت يداك. لكن الشباب راحوا يبحثون عن مال أو عن جمال، وراح الشيب يبحثون لأولادهم عن الحسب والنسب والشرف والجاه. وما الكفاءة يا عباد الله، وما الشرف إلا في الدين. فمهما كان الإنسان شريفا ذا جاه ومنزلة على غير دين، فهو الوضيع الوضيع الذليل. ينبغي أن يلتمس ولي الزوجة لابنته إن كان يتحرى لها في دنياها الخير ويبحث لها عن راحة الرزق والمال، فأولى به ثم أولى أن يبحث لها عن راحة الدين، وأن يأمنها في دينها، وأن يطمئن عليها في أهم أمرها دينها. ذلك الذي يجب. وما ينبغي على ولي الزوجة أن يضيعها ما ينبغي عليه، بل ينبغي أن يعجل إذا وجدت لها كفؤا في الدين. قال الحسن رحمه الله: بادروا نساءكم بالتزويج فإن التسويف مغلمة لهن. بادروا نساءكم فإن التسويف والتأجيل مغلمة ومغلبة للشهوة عليهن. قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لعلي بن أبي طالب: يا علي، ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. الأيم إذا وجدت كفؤا لا تؤخرها عن زواجها. يتحرى ولي الزوجة وحق عليه أن يتحرى لدمه وأن يتحرى لعرضه وأن يضعها عند من يأتمنها عليه. والزواج يا عباد الله رفق رفق والله. ألم تروا إلى ربكم كيف قال عن امرأة العزيز وألفيا سيدها لدى الباب؟ فالزوج سيد وامرأته. قال عمر رضي الله عنه النكاح رق. فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. النكاح رق. فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته أيضعها عند صاحب الدين؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم تكن فتنة في الأرض، وقد كانت فتنة في الأرض حين التمس الناس الشرف عند غير ذوي الدين والخلق، فضاعت الأعراض وخربت كثير من البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء رجل إلى الحسن فقال له خطب إلي ابنتي أناس فممن أزوجها؟ قال له ممن يتق الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. كذلك الهدي في تزويج النساء والحرص عليهن كل الحرص. وينبغي على ولي الزوجة كذلك أن لا يكره ابنته ولا وليته على زواج من رجل معين. قال صلى الله عليه وسلم استأمر النساء في أضاعهن. وقال صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها. وجاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أن أباها زوجها من رجل لا ترضاه ليرفع به خسيسته، فوكل أمرها إليها فأقرت زواج أبيها. ثم قالت ليعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء. يحرص الرجل وتحرص البنت كذلك إذا وكل الأمر إليها في الاختيار، فلا تنظر إلى ذي جاه أو ذي منزلة أو ذي سيارة أو ذي مال، ولكن تنظر إلى صاحب الدين. تنظر إلى صاحب الدين. هذه فتاة من الأنصار كان أبوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا فلان أو تزوجني ابنتك؟ ظن الرجل أن النبي يريدها لنفسه، قال إني لست لنفسي أريدها. قال فلمن؟ قال لجليبيب. قال لا يا رسول الله حتى أستأمر أمها. فرجع إلى أمها وقال إن رسول الله يخطب ابنتك. قالت زوج رسول الله؟ قال لها ليس لنفسه يريدها. قالت لمن؟ قال لجليبيب. قالت لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا. فهم الرجل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره برفضهم لزواج ابنته. فنادتهما الفتاة من وراء الباب وهي تسمع، قالت من خطبني إليكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أتودون على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. هذه فتاة ككل الفتيات تحب المال والجاه والمنظر والشكل، لكنها رضت ما رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. فنعمت الفتاة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، قتل زوجها في غزوة أحد جليبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى حوله سبعة قتلهم ثم قتلوه، قال هذا مني وأنا منه. قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هذه فتاة، بل تلك التي هذه الفتاة التي أرادت لنفسها الدين، أرادت لنفسها الخير واختارت ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. وينبغي على الولي كذلك أن يتحرى لابنته. إن كان يتحرى لها في الدنيا حري بها أن يقيها النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خطب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ابنته، خطبها إليه يزيد بن معاوية وكان يومئذ ملكا. خطبها إلى النبي صلى الله عليه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ليتزوجها فأبى. ثم خطبها رجل من ضعفاء المسلمين في المجلس فزوجها له أبو الدرداء رضي الله عنه. فقال فثارت الناس أن أبا الدرداء يزيد بن معاوية وزوجا رجلا من ضعفاء المسلمين، فقال لهم أبو الدرداء: أوتنكرون علي ذلك؟ إني نظرت إلى الدرداء واخترت لها خير دينها. كيف بالدرداء إذا صارت وعلى رأسها الخصيان والخدم وحولها ديار تتقلب عينها وتبرق عينها في البيوت والمنازل، كيف بها في دينها؟ ذلك الاختيار، وذلك حسن الاختيار أن يحرص ولي الزوجة على أن يضعها عند ذي الدين الذي يكرمها والذي يعينها على دينها. يا عباد الله، هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه يكون الفساد في الكبير. فليحرص الرجال وليحرص الشباب ولتحرص الفتيات على أن يتخيرن ويتخيروا ذا الدين والخلق الحسن ويضعوا أنفسهم عند ذلك. إذن صلح الناس، وإذن صلح أمر الناس وصلح حال الناس. يا عباد الله، ما ينبغي للمسلمين أن يكونوا أسرى عادات ورثوها، ما ينبغي أن يكونوا لهم أسرى عادات تتحكم فيهم وتملكهم وتستعبدهم أن تتحكم فيهم المناظر والأشكال. حال بين الشباب وبين الزواج كثير من العادات والاشتراطات التي يشترطها أولياء الأمور، يشترطها أولياء الأمور في النفقة. وقد قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. في المسكن، وقد قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. في متاع البيت، وقد كان متاع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وسادة حشوها لي ورحائين وزقائين. ذلك متاع فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. زوج سلمان الفارسي رضي الله عنه امرأة من كندة، فلما زفت إليه ودخل البيت وجد البيت قد نجد مستورا بالستائر، فوقف على الباب وقال لهم: ما بالكم؟ أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة؟ أبيتكم مريض محموم فأنتم تغطونه؟ أم جاءت الكعبة عندكم فهذه أثارها؟ فقالوا: هذا لك ولزوجتك. قال: والله لا أدخله حتى ترفعوا ذلك. فرفعوا الأستار، ما بقيت إلا ستارة للباب. ثم دخل فوجد المتاع الكثير، قال: لمن هذا؟ قالوا: لك ولزوجك. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا يكون زادي من الدنيا إلا كزاد الراكب. ثم رأى قدما كثيرا، قال: لمن هذا؟ قالوا: هو لك. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أنتك إلا ما أنكح. وأخرج ما زاد عن ذلك من الفضل. ذلك متاعهم رضي الله عنهم، ذلك متاعهم الذي تمتعوا به. ما نقول إن الناس يجب عليهم أن يكونوا على تلك الحال من النوم على الليل ونحوه مما كان عليه أولئك السلف رضي الله عنهم، ولكن نتشبه، نحاول ما استطعنا أن نقلل الأمر وأن نخففه على أنفسنا وأن نهون الأمر على أنفسنا، نحاول ما استطعنا. ولا تجمع بنا تلك العادات لنبالغ في ملكها على أنفسنا ولنبالغ في الاستجابة والإذعان والتسليم لها. يستحي الإنسان من أن يركب سيارة فيتداين ويتسلف من أجل أن يركب سيارة أفخم، ويستدين من أجل أن يفعل كذا وكذا، وما عليه أن يفعل ذلك كله إلا خجل من عادات ورثها الناس. يحتاج الناس فيها إلى أن يقفوا مع أنفسهم وقفة من يعي، وقفة من يفهم. ولا شك أن كل ذلك يمكن أن يتغلب عليه الإنسان وأن يتغلب عليه الناس إن هم جدوا وإن هم فهموا دينهم وإن هم فهموا أمرهم الذي خلقهم الله عز وجل من أجله. ثم بعد ذلك يا عباد الله، أمر خطير بالغ فيه الناس، ألا وهو أمر المهور، وذلك الأشد والأعظم. وما كان مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نكح عليه زوجاته وأنكح عليه بناته رضي الله عنهن وصلى الله وسلم وبارك عليه، ما زاد على 12 أوقية، أي 500 درهم، أي ما لا يزيد بحال من الأحوال عن 800 ريال، أو قل على الأسف ألف ريال لا يزيد عن ذلك بحال، وهن أشرف النساء رضي الله عنهن، وهن أفضل النساء رضي الله عنهن. ما زاد صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال عمر رضي الله عنه وهو يعظ الناس، يعظهم في ألا يغالوا في المهور، قال لهم: ألا أيها الناس، ألا لا تغالوا في صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله عز وجل لكان أتقاكم، لكان أولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أزواجه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. ما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكح على أكثر من ذلك، بل كان مهر فاطمة خير نساء العالمين. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كان مهرها درع ثمنها 4 دراهم، ما يقل عن 5 ريالات، ثمن الدرع 4 دراهم، ذلك مهر فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. فأين تلك التي تبلغ شرف فاطمة بنت محمد؟ دلوني على امرأة بلغت في الشرف شرف فاطمة بنت محمد أو عائشة بنت الصديق أو حفصة بنت الفاروق رضي الله عنهم وعنهن، ما بلغت ولن تبلغ امرأة في ذلك. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوام أسيرات، إنهن أسيرات عند آبائهن وعند أزواجهن. ما ينبغي أن يحال بين الشباب وبين الزواج بذلك، ولا بين الفتيات وبين الزواج بذلك. اتقوا الله عز وجل واحرصوا على ذلك، وهذه إن شاء الله عز وجل لمن عزم، وصدق الله عز وجل يعينه وييسر له بإذنه ومنه وكرمه. وما ينبغي أن يتعلل الشباب بذلك، ما ينبغي أن يصد الشباب كما قلنا في المرة السابقة عن الزواج ذلك، بل يسعوا إلى الأمر، ومن استعان بالله أعانه. وثلاثة حق على الله أن يعينهم: النافح يريد العفاف، إذا أراد العفاف أعانه الله عز وجل، أما إن أراد الشهوة وقضاء الوطر فلن يعينه الله عز وجل، وسيظل في الفقر والفاقة ولن يتزوج. وقال ربكم عز وجل: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يسعى الشباب بجد ويتخلى الشيب والشيوخ والرجال وأولياء النساء عن شيء مما هم عليه، يبتغون بذلك الأجر والمثوبة عند الله، والله عز وجل معين من استعان به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، ذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم، وسنذكر لكم قصة نختم بها كلامنا، ولعل أكثركم قد سمع منها. رويت عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان من سادة التابعين وأكابرهم، هي بتمامها نذكرها وفيها من الفوائد والمنافع ما فيها. خرج أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من أمراء بني أمية، خرج يوما من دمشق وكانت مقر الخلافة آنذاك، يبتغي الحج، فهو يسير أولا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يمر بها، كانت تعقد له المجالس ويجلس حوله الناس في حلقات التذكير. فمر بالمدينة وجلس فيها واطمأن إلى مجلسه في المدينة شيئا، وأرسل خادمه ميسرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له أحدا من حداته، قال: اذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلب لي أحدا من حداتي فأتني به، أي من المحدثين يحدثني ويذكرنا ويعظنا. فذهب ميسرة فنظر في المسجد فما وجد إلا حلقة فيها شيخ عليه هيبة ووقار، فأشار إليه بأصبعه. ميسرة هذا من المقربين إلى عبد الملك بن مروان، فلم يلتفت إليه الشيخ. فذهب ميسرة واقترب منه وقال له: ألم أشر إليك؟ قال: إلي أنا؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: إن أمير المؤمنين استيقظ مبكرا فقال اذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر أحدا من حداتي فأتني به. فقال سعيد في ترفع المترفع بعلمه بالله عز وجل، قال له اذهب إلى أمير المؤمنين فأخبره أني لست من حداتك، وإن في حلقة المسجد متسعا إليه إذا أراد، وإن الحديث يؤتى ولا يأتي. فذهب ميسار إلى عبد الملك وقال له ما وجدت إلا حلقة رجل في المسجد أشرت إليه فلم يأتي، وقال لي لست من حداته وإن في حلقة المسجد متسعا. فتمعر وجه عبد الملك بن مروان وانحدر إلى داخل بيته وهو يقول في تمعر لميسرة ليتك لم تأته ولم تحدث، أتدري من هذا؟ هو سعيد بن المسيب. وكان في المجلس ابن عبد الملك بن مروان الأصغر، فقال بعدما انصرف أبوه يتعجب من هذا الذي يترفع على أمير المؤمنين أن يأتيه، فقال له أخوه الأكبر ذلك سعيد بن المسيب الذي خطب أبوك ابنته لأخيك الوليد فأبى أن يزوجه منها. قال يأبى أن يزوجها من ولي عهد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين من بعده؟ قال له نعم. قال ولماذا ذلك؟ قال لست أدري من أمرها شيء. وكان في المجلس رجل من أهل المدينة، قال إذا أذن لي الأمير حدثته عن خبره وخبرها. قال وحدث. فقال الرجل أما الذي تزوجها فإنه رجل يقال له أبو وداعة من ضعاف المسلمين وهو جارنا بيت بيت، وقد أخبرني بخبره في زواجه من ابنة سعيد المسيب. قالوا وما هو؟ قال كنت يوما في المسجد كنت أحضر حلقة سعيد المسيب ولا أتأخر عنها، فغبت أياما عن حلقة سعيد فتفقدني حتى أتيت، فقال لي ما أخرك؟ قلت توفيت زوجتي فانشغلت بتجهيزها ودفنها. قال ما أخبرتنا فشيعناها معك وواسيناك؟ فقال أبو وداعة رضي الله رحمه الله لم أشأ أن أشغلك عن الحديث وعن مجالسك. ثم إن قال أبو وداعة استبقاني سعيد في المجلس حتى إذا خرج الناس دعاني، فقال لي يا أبا وداع أما فكرت في استحداث زوجة لك؟ قلت له يرحمك الله ومن يزوجني وأنا رجل فقير ليس معي إلا درهمين أو ثلاثة. قال لي أنا أزوجك. قلت له تزوجني؟ قال لي نعم أزوجك. أما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وأنت عندي مرضي الدين والخلق. ونادى رجلين كانا في المسجد فأشهدهما على العقد وزوجني على درهمين أو ثلاثة. قال فذهبت إلى بيتي ولا أدري ماذا أفعل ممن أستدين وممن أأخذ، حتى كان المغرب وكنت صائما فقدمت غذائي وكان زيتا وخبزا، فإذا بالباب يطرق فقلت من؟ قال سعيد. قال أبو وداعة فأفكرت في كل رجل اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، جاء على قاطري كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يزل بين بيته ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ 40 سنة لم يخرج عن ذلك. قال ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب واقف، فقلت لعله قد تراءى له في أمر الزواج شيء، لعله قد رفض وتراءى له شيء، فقلت له لو أرسلت إلي أتيتك؟ قال له يا أبا وداعة أنت أحق أن تؤتى. ثم قال له إنك كنت رجلا عذبا وإنك قد تزوجت وإني لم أرضى أن تبيت الليلة وليس عندك زوجتك فأتيت بها إليك. قال فدفعها من الباب فإذا هي قائمة في طوله، ثم انصرف سعيد فسقطت المرأة من الحياة ثم قامت، فقعدت إلى سطح المنزل فدعوت الجيران، قلت لهم إن سعيد بن المسيب زوجني الليلة وقد أتى إلي بزوجتي على فجأة، فأتوا إليه فجلسوا معها آنسوها، ثم دعا أمه قالت وجهي من وجهك حرام إن اقتربت منها حتى أزينها لك ثلاثا. قال أبو وداعة فكان طعامه الخبز والزيت في المكان الذي التي هي فيه، قال فنحيته في ظل السراج كي لا تراه، ثم قال فلما دخلت بها إذا هي من أحسن الناس وأجمل النساء وجها، وأحفظهن لكتاب الله عز وجل وأعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفهن بحق الزوج. فبقيت عندها شهرا لا ألقى سعيدا ولا يلقاني، فلما هممت بأن أذهب إلى مجلس سعيد بن المسيب قالت إلى أين تذهب؟ قلت إلى مجلس سعيد بن المسيب، قالت له اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم سعيد. قال فلما ذهبت إلى سعيد بن المسيب سألني ما حال ذلك الإنسان الذي عندك؟ قلت هو على ما يحب الصديق ويكره العدو، هو على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك منه شيء فدونك والعصا، إن رابك منه شيء فدونك والعصا. فلام سعيد بن المسيب في ذلك أناس علموا أن أمير المؤمنين خطب إليه ابنته فلم يزوجه منها، فسألوه في ذلك، يقول هذا الجليس من جلساء أبناء عبد الملك بن مروان، يقول ثم إن بعض الناس لامهم في ذلك فقال لهم إني والله قد نظرت إلى خير ابنتي في دينها ودنياها، نظرت إليها فاخترت لها خير دينها، ما ظنكم بها إذا ذهبت إلى قصور بني أمية في دمشق ونظرت إلى متاعها وأثاثها وخدمها ما ظنكم بها في دينها؟ فاختار لها سعيد زواجا من فقير أمهرها درهمين أو ثلاثة، وترك زواج عبد الملك بن مروان لابنه الذي سيصير ملكا على المسلمين. يا عباد الله، في سيرة هؤلاء عبرة لمن أراد أن يعتبر وأن يتبصر، والله ما نحن بأفضل منهم، ووالله ما نحن بأحرص على الخير منهم، ووالله ما نحن أرفق ولا أبر بأبنائنا وبناتنا منهم، فقد رضي الله عنهم وصدق الله عز وجل على أفعالهم واختار ما كانوا عليه من المسلك والمنهج. فيا عباد الله، ذروا ما أنتم عليه من تلك العادات وتوجهوا إلى الله عز وجل وإلى دين الله عز وجل، واعلموا أن الله إذا استعان به العبد أعانه، وإن التمس ما عنده تبارك وتعالى سيعطيه، وربكم تبارك وتعالى يرجو، يريد لعباده الخير، يريد لعباده الخير، وما شرع لعباده من المناسك والشعائر إلا الخير. يا عباد الله، اتقوا الله في النساء واتقوا الله في الشباب، واحرصوا على أن تعينوا على البر والتقوى، وأن لا تعينوا الشيطان على أبنائكم وبناتكم، واعلموا أن ربكم عز وجل قد استخلف هذه الأمة شبابها وشيبها لأمر عظيم، ما ينبغي أن تستعبدها العادات ولا الأهواء، ولا أن تستحوذ عليها تلك العادات التي ورثوها، ما ينبغي أن تتحكم فيهم، بل يتحكم فيهم دين الله عز وجل، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السطر الأول في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم أحصن شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم أعنهم على أنفسهم وأعنهم على شياطينهم، ولا تمكن الشيطان منهم، ولا تمكن الهوى منهم، ولا تمكن الضلال والبدعة من قلوبهم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله أرنا في هذه الأمة خيرا تفتح به قلوب عبادك توجههم إليه. اللهم يا ربنا أرنا في أعداء الأمة أياما تبر بها ما في قلوبنا وتذهب غيظ قلوبنا يا أكرم الأكرمين، إنه لا يعظم عليك شيء وأنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول